مركز رياض الصالحين يقدم لكم. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولمسلم عن جابر مثله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين نظر الناس في نكاح المرأة، فبعض الناس ينكح المرأة لمالها، ومنهم من ينكحها لحسبها، ومنهم من يبحث عن جمالها، ومنهم من ينظر في أمر الدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الأربع الأوجه التي يتوجهها الناس في نكاح المرأة، ثم أوصى بما فيه الفلاح والنجاح. قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك، كأن تجعل يدك في التراب من الطمأنينة، أن التي اخترتها هي الوجه الأكمل في اختيار النساء، وهي ذات الدين. ذات الدين هي عون للزوج، فتربي أبنائه على طاعة الله جل وعلا، وتصبر على الزوج إن حصل عنده شيء من التقصير، تعذره وتعينه، تصبره، تسدده. المرأة الصالحة، لذلك الجمال يذهب والمال قد يصيبه جائحة، والنسب لا أثر له في صلاح الإنسان. لقد رفع الإسلام سلمان فارس وحط الشرك النسيب أبا لهب، لكن يبقى أمر الدين، فهو رأس الأمر في علاقة الناس بعضهم ببعض، ولا سيما الزوجان.